بسم الله الرحمن الرحيم. أن ترك يفعل ربك بأصحاب الفيل المزح كلاهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تضليهم بحجارة من سجين فجعله خاصم مأكول.